احسنت. ايش اسمك انت؟ عبد الله. من اين؟ الله يبارك فيك. وقيل لانه اراد ان يرد على اهل البدع الذين ادعوا حصر الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم وانها قليله، فاراد ان يبين لهم ان الاحاديث الصحيحه كثيره، فتوسع في شرطه فدخل عليه الخلل. نعم، بقيت اشياء اخرى. نعم. نعم، ايضا فهمه للعداله يخالف ما كان عليه جمهور النقاد والائمه، فانه يفهم ان العدل هو الذي لم يجرح، والائمه عندهم العدل ايش هو؟ ها، اكمل سؤالك انت. الائمه عندهم العدل ايش هو؟ ايوه، يعني لابد ان يزكى. ليش تروح بعيد وتلف كذا بعيد؟ تلف بعيد وتغلط. خليك قريبا، لابد ان يزكى، والتزكيه تكون عندهم بايش؟ اما بالاستفاضه، استفاضه العداله وشيوع العداله واشتهرها، واما بنص امام او اكثر من الائمه، واما بنص امام من الائمه بان فلان عدل. هذا ايضا سبب اخر. هل هناك اسباب اخرى؟ نعم، مراد توسعه في قبول زيادة الثقة، وهو بهذا يعمل عمل الفقهاء والأصوليين الذين يرون أن الثقة إذا زاد فإنه مقبول مطلقا، فإنه مقبول مطلقا. وعند البخاري ومسلم وعند الأئمة في ذلك تفصيل، يرجع إلى كل حديث حديث. نعم. ها، إيش؟ أيوة، تلفيقه بين الأسانيد. فقد يصحح البخاري او يخرج البخاري لاحد الرواه من روايه شيخ بعينه، ويخرج مسلم لهذا الشيخ من روايه تلميذ اخر، فياتي هو عن هذا التلميذ بهذا التلميذ عن هذا الشيخ ويقول على شرط البخاري ومسلم، مع ان البخاري ومسلما لم يخرج لهذا التلميذ عن هذا الشيخ. ما شاء الله. طيب، إذا نقرأ، تفضل. كلام أحمد شاكر في الحاشية. لما قال حافظ ابن كثير: قلت في هذا نظر، فإنه لزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك. تكلم عندك في الحاشية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، أما بعد، قال الشيخ أحمد بن كافر رحمه الله، قال الحافظ بن حجر: ووراء ذلك كله أن يروى إسناد ملفق من رجالهما، واحتمال على اعتماد عن ابن عباس، واحتمال على شرط وعن كلمة من طلبته وفاته، والحق أن هذا ليس على شخص واحد منهما، وأدق من هذا أن يرويها عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين نعرف فيهم، فيجب عنهم حديث من ضريبهم من نعرف فيهم، في ذلك مجلس كتابين أو أحدهما، فنسبته أنه على شخص من خرج له غلط كأبي طالب وشيم عن جنود كل من مسلم والسوري أخرج له فهو على شرط ما، ويقال بل ليس على شرط واحد منهما، لأنهما إنما أخرج عن شيء من غير حديث السوري فإنه بعد فيه، لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه 20 حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله رؤيتها، وكان ثم يوم السبيل بمثابة الأوراق من الرجل، فصاروا جميعا فحدثوا بما علق بالمبيد منها بما علق بالمبيد أي من الأوراق، ولم يكن أفقن حفظا فوهم في أشياء بما وعد في الجهر بسببها، وكذا علما ضعيف باسم الجريد مع أن كل منهما أخرج له، لكن لم يخرج له عن ابن جريج شيئا، فعلى من يعفو الى شخص